هذا ممكن نقلل من شيء من العقل يا اسطى، دي مسألة عقلية ما لهاش دعوة بالشرع بقى. اللبس بتاع الجلابية مطبعه في الطبقة في الدولاب، يتسبح ولا متسبحش؟ لا لازم تسبح، لازم تكون مفروضة متعلقة الشماعة. مش نصيب نصيب كده كمان. طب نبدأ بالبلاغ الأول، انت لسه الذهن كده صافي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. طلع الرسمة كده اللي رسمناها عشان نمشي عليها تستريح إن شاء الله. كانت الرسمة عبارة عن الآتي: المجاز بينقسم إلى قسمين، لغوي لغوي وعقلي. اللغوي بينقسم لقسمين، ما كانت علاقته المشابهة اسمه استعارة. يبقى المجاز اللغوي ينقسم إلى استعارة، معناها العلاقة بين المستعير والمستعار منه في تشبيه، في مشابهة، تمام كده. تاني، يبقى الاستعارة عبارة عن إيه يا جماعة؟ عبارة عن تشبيه، والعلاقة ما بين المستعير والمستعار منه تشبيه مشابهة. هي الاستعارة عبارة عن تشبيه حذف أحد طرفيه زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت. الاستعارة دي بتنقسم لأقسام. القسم الثاني في المجاز اللغوي، ها؟ لا لا، المجاز المرسل. مجاز المرسل، مجاز مرسل ما كانت علاقته غير المشابهة. نعم، يبقى هتكون علاقة بس غير المشابهة. في علاقة بين المجاز المرسل وال هنشوف، وكلمة مرسل يعني مطلق، غير مقيد بعلاقة، تمام كده. ده معنى كلمة مرسل، مطلق. فاحنا نزلنا دلوقتي فيه ما كانت علاقته المشابهة اللي هي الاستعارة. الاستعارة دي بتنقسم لأقسام باعتبار ذكر الطرفين او حذف احدهما. تنقسم الاستعارة تصريحية ومكنية، اللي هو المشبه والمشبه به. لو ذكر المشبه به اسمها استعارة تصريحية، لو حذف المشبه به اسمها استعارة مكنية. يحذف المشبه به ويعبر عن شيء من لوازمه، يعبر عنه بشيء من لوازمه، زي ايه؟ قول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طب هل الذل له جناح؟ فعبر عن الطائر، ها؟ ده المستعير منه، المستعار منه الطائر، استعارنا منه الجناح، وقلنا للطائر اركن شوية كده بعد اذنك وناخد الجناح بتاعك، تمام كده. فعبر عن الذل بايه؟ بجناح الطائر. حذف المشبه به اللي هو مين؟ الطائر. وعبر عنه بشيء من لوازمه اللي هو الجناح، دي اسمها استعارة ايه؟ مكنية. يبقى التصريحية ما ذكر فيه المشبه به كاملا. مكنية، حذفت المشبه به وخدت شيء منه، بس استعارة مكنية. نيجي باعتبار لفظيها اللي خدناه المرة اللي فاتت، تنقسم الى استعارة اصلية وتبعية. ببساطة شديدة، اصلية يعني ما كان المشبه به اسم جامد لا يتفرع منه شيء، اسم جامد غير مشتق، تمام كده. دي اسمها استعارة اصلية، اسم جامد غير مشتق. طيب، ما الاستعارة التبعية؟ ما كان مشتقا او فعل، تمام كده، او في القاعدة الاستعارة التبعية اذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة مشتق، مشتق من مصدر يعني، ده كده فعل اشتقناه من المصدر. ناخد امثله عليها، ذكرنا شرحناها المره اللي فاتت بس بنذكر بس. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح. هو الغضب بيسكت؟ سؤاله، الغضب بيسكت انسان عشان يسكت؟ ايه اللي حصل فيها؟ سكت عن موسى الغضب، عبرت الغضب، شبهت الغضب بايه الاول؟ بانسان. نعم، الغضب نفسه شبهته بانسان. وبعدين حذفت المشبه به وهو الانسان، واستعرت منه السكوت، السكوت المصدر منه، تمام كده. قلت الانسان اركن، هاخد منك السكوت نفسه المصدر. وعشان تناسب الايه حذف المصدر او اشتق من المصدر الفعل، سكت. يبقى تشبيه، تمام كده. الاول تشبيه الغضب بالانسان، وبعدين رقم الخطوه الثانيه حذف المشبه به وهو الانسان وعبر عن شيء من وعبر عنه بشيء من لوازمه وهو السكوت المصدر اللي هو لم يذكر في الايه كلمه السكوت ثم حذف السكوت او عفوا اشتق من السكوت الفعل سكت فاسماء استعاره تبعيه كان الاستعاره هنا تبع للمصدر كلمه سكت تبع للمصدر بتاعه انما استعاره اصليه الكلمه زي ما نفسها اتحطت كده قال هو فوق قال المتنبي يصف قلما يمج ظلاما في نهار لسانه هو القلم له لسان لا امال ايه اللي حصل شبهت القلم بالانسان تمام كده وحذفت الانسان وعبرت عن شيء من لوازمه بس الشيء اللي هو لسان اللسان مشتق يعني اسم مش مصدر لسان ده اسم نعم فاسمها استعاره اصليه نعم لانه مشتق لانه غير مشتق اسم جامد ما مشتقش منه حاجه ما مشتقش منه فعل تمام كده اللي طالما اشتقت منه فعل مصدر لو عبرت بالاستعاره الاستعاره دي كانت مصدر واشتقت منها فعل اسمها استعاره تبعيه واضحه كده جميل قوي خد بقى الدرس الجديد قال باعتبار الملائم بص برضو في الرسمة باعتبار الملائم باعتبار الملائم تنقسم الى استعارة مرشحة يعني مقواة مرشحة يعني مقواة ومجردة ومطلقة نعم. نفهم الكلام ده نشوف كده هنفهم الكلام ده بمثال الاول قبل ندخل في الايه في الامثلة اللي ذكرها المؤلف هنفهم المثال ده مثال مثال على الدرس اللي هو تقسيم الاستعارة الى مرشحة ومجردة ومطلقة هات الدرس الاول تقسيم الاستعارة الى مرشحة ومجردة ومطلقة مثال رأيت اسدا يحمل حقيبة رأيت اسدا يحمل حقيبة ويكتب بقلم هنا حصل تشبيه يا جماعة نعم تمام كده وبعدين حصل فيه استعارة نعم شبهت انسان بالاسد تمام كده والاسد ده يحمل حقيبة فقلت رأيت اسدا يحمل حقيبة لغاية دلوقتي كلام مفهوم وكلام جميل والاستعارة تمت نعم ايه اركان الاستعارة المشبه حذفته نعم وذكرت المشبه به كاملا وذكرت العلاق او القرينة ذكرت القرينة حمل اللي يستحيل حمل الاسد على انه حيوان مفترس نعم ايه القرينة القرينة يعني الكلمة اللي بتبين لك ان ما ينفعش الاسد ده يقصد به الحيوان يحمل. يحمل الاول يحمل. صح يحمل. رأيت اسد يحمل حقيبة يبقى مقصود بانسان يحمل حقيبة نعم. فحصل كمان زودت كمان الاستعارة دي قوة اكثر نعم. قلت ويكتب بقلمه نعم. فاسمها استعارة مرشحة اللي هو ايه كلمة يكتب بقلم مقواه مرشحة يعني مقواه ممكن تفتكرها كده من ترشيح الناس رشحنا فلان يعني قويناه وزكناه تفتكرها كده نعم. مرشحة يعني مقواه فهنا ذكرنا ملائم اللي هو كلمة ملائم اللي هو يكتب بقلم دي ملائم نعم. يعني صفة زي ده تناسب المشبه لا عفوا تؤكد لا لا هنا اسمها استعارة مجردة عفوا هنا استعارة مجردة عفوا استعارة مجردة يكتب بقلم ايه لان كلمة يكتب بقلم تناسب المشبه اللي هو حذف اللي هو محذوف الانسان الانسان فهذه استعارة مجردة تمام كده ليست مرشحة فالاستعارة المجردة ذكر ملائم بعد ما الاستعارة خلصت خد بالك لانها يذكرها في القواعد بيقولك بعد ما الاستعارة تخلص خالص اذكر لي بقى اللي انت عايز تذكره بعد ما تتم الاستعارة لو ذكرت كلمة تلائم يعني تناسب المشبه هي استعارة مجردة نعم اسمها مجردة تمام كده كأنك جردت ما هو الاستعارة معناه يا جماعة كأني بشبه المشبه ده بخليه المشبه به بشبه الإنسان بالأسد نعم وبعدين جردته نعم جردته من كل معاني الحيوانية نعم من كل معاني إن هو أسد فقلت ايه يحمل حقيبة يحمل حقيبة وكمان جردته كمان يكتب بقلم فذلك سموها استعارة مجردة نعم فإذا ذكر كلمة في الاستعارة تناسب المشبه تلائمه يعني نعم. فهي استعارة ايه مجردة كأني بقول للمشبه ده هو انسان هو انسان هو انسان بدليل كلمتين يحمل حقيبة وكمان يكتب بقلم اسمها استعارة مجردة يعني زيادة التأكيد للمشبه مش مشبه به طيب اكتب المثال اخر نفس المثال بس هنزيد عليه رأيت أسدا يحمل حقيبة يحمل حقيبة ويفترس أقرانه نعلم تحت يفترس أقرانه دي تناسب الأسرع. المشبه ولا المشبه به؟ المشبه به. شكرا رمضان. مشبه به. الأسد يبترس أقرانا تناسب المشبه. طالما ذكرت كلمة تناسب المشبه به كده كأنك بتقوي الاستعارة. استعارة مرشحة. اسمها استعارة مرشحة. هذه استعارة مرشحة. لأن كلمة يبترس أقرانا تناسب المشبه به. لأن كلمة يبترس أقرانا تناسب المشبه به. وهو الأسد. لأن الافتراس مناسب للأسد مش للإنسان. خلاص كده؟ طيب رقم ثلاثة. رأيت أسدا يحمل حقيبة ونقطة. وروح حاطط نقطة. رأيت أسدا يحمل حقيبة. استعارة إيه؟ مطلقة. هذه استعارة مطلقة. لا فيها كلمة تناسب المشبه زيادة التأكيد يعني تجريد ولا فيها كلمة زيادة التأكيد للمشبه به. يبقى مطلق عن كده وعن كده. هي استعارة بس اسمها استعارة مطلقة. واضحة؟ طيب لو قلت نبدأ بها يعني نبدأ بالأسهل. رأيت أسدا يحمل حقيبة. يحمل حقيبة دي استعارة مطلقة. مطلقة بس بعد ما تكمل الاستعارة استعارة تتم خلاص تمام كده. زيد اللي انت عايزه. ما زودتش اسمها استعارة مطلقة. لو زودت مجرد كلمة مجرد تناسب المشبه مجردة. زودت كلمة تناسب المشبه به مرشح. خلص الدرس. الاستعارة المطلقة دي خالية من اي شيء خالية مطلقة. او برضو قول تاني او تعريف تاني ليها. ما ذكر فيها ما يلائم المشبه والمشبه به. يا اما خالية او خالية او ملائمة او فيها الاثنين. يعني مثلا رأيت اسدا يحمل حقيبة ويكتب بقلم ويفترس اقرانه. ده قال لك مطلق. ما تقولش مرشح مجرد. فلو لو لم يذكر فيها ما يلائم المشبه المشبه به مطلق. لو ذكر فيها الكلمتين النوعين برضو مطلق. نعم. طبعا ده اصطلاح. ده اصطلاح يا جماعه. نعم اصطلاح. يعني هم اصطلحوا على كده اتفقوا على كده. هم علماء البلاغه اتفقوا زي مصطلح الحديث سمينا الانقطاع في السند لو كان من عند المصنف معلق. نعم. لو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. لو كان في المنتصف اثنين ورا بعض معضل. لو كان واحد ساقط بس اسمه منقطع. هل ده عليه دليل من القرآن والسنة؟ لا ده اصطلاح. نفس الكلام هنا اصطلاح. كلمة اتفقوا عليه. نعم. واضح الدرس كده؟ يعني الاستعارة المطلقة تكون خالية. خالية أو فيها ذكر الملائمين. الاثنين. نعم. اسمها استعارة مطلقة. نشوف القاعدة ونرجع للأمثلة. القواعد. الاستعارة المرشحة ما ذكر معها ملائم المشبه به. نعم الأسد. الاستعارة المجردة ما ذكر معها ملائم المشبه. نسيه. الاستعارة المطلقة ما خلت من ملائمات المشبه به أو المشبه تحت كده. نعم. من نوع الاستعارة المطلقة الاستعارة التي تشمل على ترشيح وتجريد معا. نعم. يبقى اللي فيها الترشيح والتجريد برضو استعارة ايه؟ مطلقة. تمام. نعم. كده وذكر مثال. خلاص كده خلصت دي. نعم. رقم القاعدة اللي بعدها بيقول لو اعتبر الترشيح أو التجريد البقرة في القواعد إلا بعد أن تتم الاستعارة باستيفائها قرينتها. يعني بيقول لك ما تتمش بتقول مرشحة ولا مجردة إلا بعد ما تخلص الاستعارة وتكون معها القرينة. ودرسنا قبل كده القرينة في الاستعارة إما لفظية وإما حالية. لفظية يعني الكلمة ملفوظ بيها. لما تقول رأيت أسدا يحمل حقيبة. كلمة برضو يحمل حقيبة تناسب مين؟ المشبه ولا المشبه به؟ المشبه. المشبه. هل تجعلها استعارة مجردة؟ لا نجعلها استعارة مجردة لأن الاستعارة لم تتم إلا بذكر القرينة وهي دي القرينة. فلو قلت رأيت أسدا تحتمل أي شيء. تحتمل أسد حيوان وغلال غالب الأسد حيوان. لازم تقول لي قرينة عشان اقول ان هي استعارتها للانسان. نعم. فقلت لي يحمل حقيبه. طالما القرينه توقفت على كلمه يحمل حقيبه ما تبقاش بقى مجرده ولا مرشحه. ده لسه الاستعاره ما تمتش اصلا. نعم. واضح هو ده قصده. لا تتم لا يعتبر الترشيح او التجريد الا بعد ان تتم الاستعاره باستيفائها القرينه. لازم تذكر القرينه اما اللفظيه واما حاليه. ولهذا يعني على الاستعاره الاول وبعد كده جرد بذكر المشبه ملائم المشبه او رشح بذكر ملائم المشبه به. خلاص كده. ولهذا لو تسمى قرينة التصريحية تجريدا ولا قرينة المكنية ترشيحا. وضربنا المثال رأيت أسدا يحمل حقيبة. هذه الكلمة تناسب المشبه لكن لا نجعلها مجردة لان هذه هي القرينة المانعة. قرينة المانعة من حمل اللفظ على الايه؟ حيوان مفترس. واضح يا جماعة. نذكر الامثلة ونشوف الامثلة. قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. وقال البحتري يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بادي. إيوانه تحت مكان مرتفع في البيت يجلس عليه. فيقول لك يؤدي كأنه بيؤدي الناس التحية من بعيد يؤدون للممدوح ده المستعار له. تمام كده استعرت الإنسان ده استعرت له القمر بيؤدون التحية من بعيد. وقال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية والجارية يعني السفينة. فاستعار للماء كلمة الايه طغى. صح كده. نشوف كده الشرح في الأمثلة الأولى استعارات تصريحية في اشتروا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى بمعنى اختاروا. صح كده اشتروا خلاص استعاروا واستعارة تصريحية. ليه تصريحية؟ اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. طيب وفي قمر الذي يراد به شخص الممدوح استعارة تصريحية. تمام كده ذكر المشبه به. ما هو الاستعارة التصريحية يا جماعة ومكنية استعارة تصريحية ومكنية ذكر المشبه به. نعم. طب قمر ده مشبه ولا مشبه به؟ مشبه به. طغى وفي طغى بمعنى زاد. نعم. برضو استعارة ايه؟ تصريحية. تمام كده. طيب وقد استوفت كل استعارة قرينتها. فقرينة الأولى الضلالة. يعني ايه كلمة القرينة؟ يعني العلامة اللي تمنع من حمل اللفظ على حقيقته. هل الضلالة بتشترى؟ لا تشترى. اشتروا الضلالة. هل الضلالة بتشترى؟ لا. فهو قال لك كلمة الضلالة دي قرينة تمنعنا من حمل كلمة اشترى على الاشتراء الحقيقي. نعم. هاتوا خي هاتوا خد على البيع والشراء. نعم. فهي دي القرينة اللي تمنع من حمل الشراء على الشراء الحقيقي. فده معنى كلمة القرينة. وقرينة الثانية يؤدون التحية. هل القمر قمر فعلا البدر تؤدى له التحية؟ لا. فهنا يبقى القمر المقصود به ليس القمر الحقيقي. ده شيء تاني مستعار له. تمام كده. ففي كلمة بتمنعك من حمل اللفظ على المعنى الحقيقي. ده معنى القرينة واضحة؟ تمام كده. طيب وقرينة الثالثة الماء. طغى الماء. ايه المعنى اللي تحمله على ان ايه المعنى اللي يمنعك من حمل كلمة طغى على طغيان الانسان؟ الماء. تمام كده. الماء نفسه. تمام كده. طيب قال وإذا تأملت الاستعارة الأولى رأيت أنها قد ذكر معها شيء يلائم المشبه به وهذا الشيء هو فما ربحت تجارتهم. كلمة يلائم المشبه به. إيه المشبه به أصلا؟ أنا بنقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. شبهت إيه بإيه؟ اشتروا بمعنى اختاروا. فشبهت الذين اختاروا الضلالة. الضلالة. نعم. شبهتها بشيء يباع ويشترى. نعم. تمام كده بالتجارة. نعم. ثم ذكرت كلمة حد تمت الاستعارة كده. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. نعم. تمت الاستعارة تمت. نعم. وبعدين أكدت المشبه به اللي هو التجارة. نعم. عملية الشراء نفسها بكلمة التجارة. أكدت المشبه به هو عملية الشراء. يعني أكدت كلمة الاختيار استعملت كلمة الشراء وأكدت الاشتراء نفسه بكلمة التجارة. فاسمها استعارة ايه؟ مرشحة. لأن كلمة تلائم المشبه به. تمام كده. طيب وإذا نظرت الاستعارة الثانية رأيت ليها شيئا من ملائمات المشبه اللي هو الإنسان وهو من الإيوان بادي. من الإيوان جالس على مكان مرتفع. قلنا الإيوان مكان مرتفع في البيت يجلس عليه كرسي جالس عليه. وبادي يعني ظاهر. كلمة من الإيوان بادي. بص كده يؤدون التحية من بعيد إلى قمر. نعم. الاستعارة تمت؟ نعم. ردوا عليه الاستعارة تمت لغاية هنا؟ تمت إزاي؟ شبهت إيه بإيه؟ شبهت إنسان بقمر واستعارت كلمة قمر للإنسان ده. نعم. ما هي الاستعارة تشبيه يا جماعة ما تنساش دي. الاستعارة عبارة عن تشبيه. استعرت حاجة لحاجة استلبتها منه. استلبت كلمة قمر قلت له القمر كده للبدر بعد إذنك هستلف منك الكلمة بتاعتك وديها للإنسان. فلذلك اسمها استعارة. استعرت. استعارة تمت. وفيها القرينة المانعة من حمل كلمة قمر على البدر. نعم. فيها ولا فيش؟ فيها. كلمة التحية. ايه؟ يودلها التحية. التحية. صح يا جماعة؟ نعم. مش دي كلمة قرينة مانعة من حمل كلمة قمر على البدر. نعم. تمام كده؟ كلمة يودلها التحية. استعارة تمت؟ وبعدين راح جايب لي كلمة تؤيد المشبه. نعم. اللي هو من الإيوان بادي. نعم. فطالما ذكرت كلمة تلائم تناسب المشبه. نعم. فاستعارة مجردة. نعم. ضربنا المثال في الاول عشان كده لان الابيات الشعريه ممكن تدوب فيها. تاني اذكر المثال اللي ذكرناه رايت اسدا يحمل حقيبه ويكتب بقلم. يكتب بقلم تناسب مين؟ الأسد ولا تناسب الإنسان؟ الإنسان مشبه. الإنسان مشبه ولا مشبه به؟ مشبه. كلمة ذكرت كلمة تلائم المشبه اسمها استعارة مجردة. واضح؟ نعم. كلمة تناسب المشبه به اسمها استعارة مرشحة يعني مقوى. تقوي الاستعارة أكثر. رأيت إنسانا رأيت أسدا يحمل حقيبة ويكتب رأيت أسدا يفترس أقرانا يحمل حقيبة ويفترس أقرانا. اللي كتبنا المثال. نعم. كلمة يفترس أقرانا تؤيد مين؟ المشبه به اسمها استعارة مرشحة. واضح يا جماعة؟ نعم. طب بص المثال الثالث. قال إذا نظرت إلى الاستعارة إذا تأملت الاستعارة الثالثة رأيتها خالية من ما يلائم المشبه به أو المشبه إن لما طغى الماء تمت الاستعارة الاستعارة جت هنا تمت استعرت إيه كلمة الطغيان الطغيان استعرتها من طغيان الإنسان وضعتها للماء استعارة تمت تمام كده جميل أوي طيب فين القرينة هنا؟ قرينة لفظية ولا حالية؟ حالية لفظية حملناك حملناك حالية لا احنا بنتكلم ان لما طغى الماء ملناش دعوة بكلمة حملناك لفظية ولا حالية؟ لفظية القرينة من حمل كلمة لفظية لفظية طغى لفظية الماء من حمل كلمة طغى بص كلام تاني في البحث قال وقرينة الثالثة الماء القرينة يعني ايه؟ العلامة اللي تمنع من حمل كلمة طغى على المعنى الحقيقي تاني يا جماعة قرينة معناها كلمة علامة أمارة تمنع من حمل هذه الكلمة على المعنى الحقيقي إلا لما طغى لغاية كده تفهم مين اللي طغى أي حاجة. الإنسان إنسان. صح كده فجاء كلمة الماء يبقى كده الماء لا يطغى تمام كده فهذا الماء القرينة اللي تمنع من حمل كلمة طغى على المعنى الحقيقي نعم. فكلمة طغى الماء يعني زاد الماء إلى شبهته بطغيان الإنسان نعم. فقلت الإنسان يركب بعد إذنك ها؟ نعم. واستعرت منه الطغيان نعم. وأعطيته للماء نعم. خلاص كده فهي استعارة طيب الاستعارة ده فين القرينة بتاعتها اللي تمنعك من حمل الطغيان على طغيان الإنسان نعم. كلمة الماء نعم. الماء لا يطغى نعم. واضح ما بتقولش واضح لا مش فاهم خلاص كده يا جماعة هو بس يبقى عايز يفهمك طيب هل الاستعارة هنا خلاص فهمنا الاستعارة ان لما طغى الماء مجردة ولا مرشحة فيها كلمة تؤيد المشبه اللي هو الانسان لا طب فيها كلمة تؤيد المشبه به لا لا ما فيهاش لا كلمة تؤيد ده ولا كلمة تؤيد المشبه به المشبه به عفوا المشبه به الانسان لا صحيح فيها كلمة تشبه الانسان تلائم الانسان ما تقولش طغى لان طغى هي اصلا هي الاستعارة نعم. فلازم تجيب كلمة زيادة كمان تلائم المشبه ارجع المثال الاول رأيت أسدا يحمل حقيبة ها لغة هنا فيها كلمة تلائم المشبه ما تقولش يحمل حقيبة نعم. لان كلمة حقيبة نفسها هي القرينة ما احنا لسه قايلين اهو ما تقولش مرشحة ولا مجردة الا بعد ما تخلص الاستعارة بالقرينة فطالما لسه القرينة موجودة ما فيش كلمة زيادة عليها يبقى دي استعارة بس مطلقة مطلقة تمام كده هات لي كلمه زياده وبعدين ابص في الكلمه الزياده يا ترى تناسب المشبه تبقى مجرد ولو تناسب المشبه به تبقى مرشحه واضحه ان لما طغى الماء استعاره مرشحه ولا مجرده مطلقه مطلقه ليه لانه ليس فيه لا كلمه تناسب المشبه ولا مشبه المشبه ولا كلمه تلائم المشبه به هتقول لي طب كلمه طغى ارجع تاني واكد كلمه طغى هي اصلا استعاره هي دي الاستعاره ما تقولش كلمه الماء لان الماء اصلا هي القرينه نعم تمام كده ما هو المشبه الماء والقرين هو المشبه الماء نفسه المشبه وهو القرينه تاني خلاص كده ولا وضحت بس انا خايف من كتر الكلام تنسوه وتفهموش هو الكلمه فرصه من اول مره خلاص كده وهي القرينه خلاص كده نشوف زياده تاكيد كمان امثله اللي تحت وقال البحتوري وارى المنايا ان رات بك شيبه المنايا يعني ايه الموت ان رات بك شيبه جعلتك مرمى نبلها المتواتر المتواتر تحت الكثير متوالي فبيوصف انسان بيقول له لما المنايا انا شايف كده الموت اول ما يشوفك كده الشيب اول ما المناية اول ما تشوف منك الشيب على طول ترميك نعم هتجيلك على طول طيب المثال الثاني كان فلان فلان اكتب الناس اذا شرب قلمه من دواته نعم او غنى فوق قرطاسه هنا فيها تشبيهات نعم والاستعارة نوع من أنواع التشبيه. طيب وقال قريظة بن أنيت تحت، وقريظة بن أنيت من شعراء الحماسة وهو شاعر إسلامي. كلمة شعراء الحماسة اللي هو في ديوان اسمه ديوان الحماسة لأبي تمام، ده معنى كلمة شعراء الحماسة. ديوان جمع أبو تمام ديوان شعر جمعه فسموه الحماسة لأبي تمام، فذكر فيه قصائد مثل هذا الرجل قريظة بن أنيت. قال قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم، الناجدان يعني النابان بيقول إذا الشر أبدى ناجديه لهم، أما الشر يوضح النابين بتوعه، طاروا إليه زرافات ووحدانا. معناه إيه؟ بيقولك إبداء الشر ناجديه كناية عن شدته وصعوبته، يصفون بالإقدام على المكاره والإسراع إلى الشدائد وأنهم لا يتوكلون وتخاذلون. يقولك أول ما الشر يبدي ناجديه مش بيهربوا، زرافات ووحدانا، زرافات يعني جماعات ووحدانا واحد واحد ناس ما شاء الله يعني. والأمثلة الثلاثة الثانية بحث بقى يقولك تشتمل على استعارات مكنية. نعم. يبقى اللي فاتت استعارات تصريحية. نعم. هنا استعارات مكنية. مكنية يعني ايه؟ حذف المشبه به. واخفض لهما جناح الذل. حذف الطير في الآية. واخفض لهما جناح الذل. حذف الطير مشبه به. واستعرت منه كلمة الجناح. نعم. فاسمها استعارة مكنية. هنا نفس الكلام بيقولك استعارات مكنية. هي الضمير في رأت الذي يعود على المنايا التي شبهت بالإنسان. بيقولك ايه؟ وأرى المنايا إن رأت بك شيبة. نعم. هل المنايا بترى؟ ترى الشيب؟ المنايا الموت بيرى الشيب؟ نعم. طيب ايه اللي حصل؟ شبهت المنايا بالانسان. نعم. وتمام كده؟ وحذفت الانسان وعبرت عن شيء من لوازمه شيب. لا الرؤية. الرؤية. الرؤية صح؟ رؤية. كلمة رأت. رأت دي التأنيث تعود على مين يا جماعة؟ المنايا. المنايا صح؟ نعم. فبقول لك هو الاستعارة هنا بكلمة التاء دي في الضمير. نعم. الضمير اللي هو التاء اللي بيعود على المنايا. فبيشبه المنايا بإنسان ثم حذف الإنسان وعبر عن شيء من عبر عنه بشيء من لوازمه وهو الرؤية. فاستعرت من الإنسان إيه؟ قلت الإنسان إركن، واستعرت منه إيه؟ الرؤية نفسها. واضح يا جماعة؟ فهي استعارة مكنية. خلاص كده؟ هي الضمير في رأت الذي يعود على المنايا التي شبهت بالإنسان. طب القلم الذي شبه بالإنسان أيضا إزاي؟ كان فلان أكتب الناس إذا شرب قلمه. ايه اللي حصل هنا؟ شبه فلان، شبهت القلم بالإنسان يشرب. نعم. وحذفت الإنسان وعبرت عنه بشيء من لوازمه وهو الشرب. نعم. استعارة تصريحية ولا مكنية؟ مكنية. خلاص كده؟ طيب او غنى فوق القرطاس لنفس الكلام، القلم ما بيغنيش. خلاص كده يا جماعة؟ والشر الذي شبه بحيوان مفترس فين؟ قوم اذا الشر ابدى ناجديه لهم. هل الشر بيبدي النبان؟ لا. عبرت شبهت الشر بحيوان مفترس وحذفت الحيوان، قلت له اركن بعد اذنك واستعير منك النبين. تمام كده؟ دي اسمها استعارة مكنية شخصية. طيب وقد تمت لكل استعارة قرينتها. ولك الاستعارة لازم فيها قرينة. اللي هي في الاولى اثبات الرؤية للمنايا. طيب وفي الثانية اثبات الشرب والغناء للقلم. ها؟ فده كلمة المناية هي القرينة اللي تمنع من حمل المعنى على حمل اللفظ على المعنى الحقيقي اللي هو الإنسان. ده القرينة. طب القلم نفس الكلام شبهته بالإنسان. تمام. وذكرت كلمة القلم فهو القرينة اللي تمنع من حمله على الإنسان. وفي الثالثة إثبات إبداء الناجدين للشر، إثبات نفسه أثبته للإيه؟ للشر وليس الإنسان، للحيوان. قال إذا تأملت رأيت أن الاستعارة الأولى اشتملت على ما يلائم المشبه به وهو جعلتك مرمى نبلها. بص كده البيت تاني. نعم. وأرى المنايا إن رأت بك شيبة جعلتك مرمى نبلها المتواتر. جعلتك هي مين اللي بتجعلك؟ مين اللي جعلتك؟ مين اللي جعلتك؟ المنايا. المنايا المنايا مشبه ولا مشبه به؟ المنايا مشبه به. المنايا منايا مشبه. صح كده؟ شبهتها بإنسان يرى. نعم. خلاص كده يا جماعة؟ الكلمة جعلتك تناسب مين؟ جعلتك مرمى نبليها، تناسب المشبه اللي هو المنايا ولا المشبه به اللي هو الإنسان؟ مشبه به. لسه مش فاهمين. مشبه المنايا. المنايا دي لما تشوفك، لما تشوف فيك شيب على طول تهجم عليك. نعم. اللي هو جعلتك مرمى نبليها. كلمة جعلتك مرمى نبليها اللي بتصيدك، بترمي عليك النبال. نعم. تناسب المنايا اللي هي المشبه ولا تناسب الانسان اللي هو المشبه به المحجوب؟ مشبه به الانسان. لا لسه الشيخ سعيد مش فاهم. يا شيخ اللي جعلك ترمى نبلها في الكلمة هنا هي تناسب الإنسان. أيوة في المعنى. في المعنى الإنسان هو اللي بيرمي النبال. ما احنا خلاص قلنا الاستعارة دي خلاص دي استعارة دي مش معنى حقيقي ده استعارة. هنا في الكلام بقى دلوقتي جعلتك مرمى نبلها تناسب مين دلوقتي في الكلام؟ في الكلام مش في المعنى الحقيقي. الكلام هنا المناهي تناسب المناهي المشبه. نعم طالما ذكرت كلمة تناسب المشبه اسمها استعارة مرشحة مشبه مجردة. نسيت؟ نعم. نعم كلمة تناسب المشبه استعارة مجردة. كلمة تناسب المشبه به استعارة مرشحة. نعم واضح يا جماعة؟ طيب نعم. قال إذا تأملت رأيت أن الاستعارة الأولى اشتملت على ملائم المشبه به وهو جعلتك مرمى احمدونا المشبه به اللي هو الإنسان هو كثر الشرح بيتبه الكلمة تناسب المشبه به اللي هو الإنسان فعلا. طب ما احنا بنقول الإنسان يا شيخنا أيوه في المعنى الحقيقي رمضان هذا ماشي شيخ رمضان أصبت مرة أصبت مرة طيب طب الاستعارة الثانية اشتملت على ما يلائم المشبه اللي هو مين؟ تعال بص لها كان فلان أكتب الناس إذا شرب قلمه من دواته أو غنى فوق قرطاسه. هنا عندنا مشبه ومشبه به. مين المشبه به؟ الإنسان. الإنسان مين المشبه؟ القلم. قلم خلاص كده ممكن نكتب قدامهم كده يا جماعة عشان ما انتوشي نكتب قدام المثال الثاني ده المشبه القلم مشبه. أيوه القلم. مشبه به الإنسان. الإنسان إيه الكلمة اللي تناسب المشبه مش هنقول كده دواه تناسب المشبه ولا المشبه به مشبه صح خلاص كده نعم. قرطاس تناسب المشبه ولا المشبه به المشبه الكل فاهم كده طيب طالما ذكرت تلائم المشبه اسمها استعارة مرشحة. مجردة مجردة ولا مرشحة ايوه خلاص كده نعم. طيب اللي فوق اكتب بقى المشبه المناية المشبه. في بيت البحتري المشبه المناية مشبه به الإنسان. الإنسان. ها الكلمة اللي تناسب هنا جعلتك مرمى. المشبه به. المشبه به. جعلتك مرمى تناسب المشبه به. اكتب كده. جعلتك مرمى نبليها تناسب المشبه به. هنا بس مرشحة وقوة. فهذه مرشحة. طيب البيت الثالث قوم إذا الشر أبدى نجديه بيقول. وأنا الاستعارة الثالثة خلت مما يلائم المشبه أو المشبه به قوم إذا الشر أبدى نجديه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا أهل البيت لا يناسب فيه هو في استعارة الشر ولا الحوار لا الشر ثاني نكتب برضه المشبه هو الشر الشر المشبه الشر المشبه به حيوان مفترس الحيوان المفترس خلاص كده عندي مشبه ومشبه به نعم ابدا نجديه له طاروا اليه زرافات ووحدانا طاروا بمعنى اسرعوا هنا برضو ممكن في استعاره تانية في البيت الثاني طاروا اليه طاروا اليه زرافات ووحدانا فاستعرت ها ايه الايه استعرت الطيران الطيور استعرت الطيران نفسه نعم وعبرت به عن إسراع الناس. الناس فشبهت إسراع الناس بطيران الطيور نعم. واضح يا جماعة فهنا ما فيش كلمة زيادة تناسب لا المشبه ولا تناسب المشبه به فتسمى استعارة مطلقة نعم. فبيقول الاستعارة التي من النوع الأول تسمى مرشحة والتي من النوع الثاني تسمى مجردة والتي من النوع الثالث تسمى مطلقة نعم. خلص الدرس يبقى اختصار تذكرها من المثال اللي كتبناه في البداية رأيت أسدا يحمل حقيبة سهل المثال على المشكلة جميل ما هو بيقول لك الأبيات الشعرية بتحتاج لك نعم فهو المثال من البداية أسهل الواحد لو جه على المشبه مشبه عرفهم وكتبهم أنت أول طلع الأركان نعم طلع الأركان مشبه المشبه به قرينة وجه الشبه اكتبه قدامك وبعدين شوف إيه طبق القواعد عليه طبق القواعد فين اللي بيلائم المشبه فين اللي بيلائم المشبه به المشبه به مشبه به مرشحة مرشحة مشبه مجردة لا ده ولا ده مطلقة أو الاثنين معا مطلقة مطلقة الدرس اللي بعده الاستعارة التمثيلية طيب بص كده الأمثلة على طول يقول إيه عاد السيف إلى قرابه وحل الليث منيع غابه، بيقول لك تحته كده بقوسين، يقول لك هذا المثال يضرب لايه؟ لمجاهد عاد الى وطنه بعد سفر، فيقول عنه ايه؟ عاد السيف الى قرابه، يعني الجراب بتاعه، السيف رجع تاني الجراب بتاعه، وحل الليث منيع غابه، يعني الليث رجع لايه؟ لغابته المنيعه. بص كده في البحث تحت، حينما عاد الرجل العامل الى وطنه لم يعد سيف حقيقي الى قرابه، صح؟ ده انسان رجع، هو رجعنا سيف فعلا؟ لا. ولم ينزل اسد حقيقي الى عرينه، صح؟ نعم. واذا كل تركيب من هذين لم يستعمل في حقيقته. نعم. واضح؟ ده انا عبرت بالسيف عن الانسان. نعم. وعبرت بالليث عن الانسان العائد، صح كده يا جماعه؟ يبقى الكلام استعمل في الحقيقه؟ لا. يبقى مجاز. لا. سلمنا ده ان هو مجاز؟ نعم. طيب. فيكون استعماله في عودة الرجل العامل إلى بلده مجازا. واضح كده؟ استعماله في عودة الرجل العامل إلى بلده ده مجاز، خلاص سلمنا بيها. هتقولوا المجاز لازم له قرينة عشان تمنعنا من الحمل على المعنى الحقيقي. إيه العلامة؟ قال لك القرينة حالية. قرينة حالية، الحال. تمام كده؟ الحال إن السيف مش يعود إلى قرابة. تمام كده؟ الحال، أنا بصف، أنا بصف، بصف انسان ولا بصف سيف؟ نعم. ده انا بقول عاده. نعم. عاد السيف الى قرابه، الحال ده حال الكلام، السياق يعني، حال يعني السياق والسيف. فسياق الكلام يبين ان انا ما بوصفش سيف، سيف حقيقي ولا بصف ليث حقيقي. نعم. وايه الفايده لما اقول كده اصلا؟ عاد السيف الى قرابه وحل الليث منيع غابه، ايه الفايده البلاغيه فيها؟ نعم. ده انا بصف شيء حقيقي، فما فيش فيها فايده. فقال لك الحال، فالقرينه عندنا اما قرينه لفظيه كلمه يكون مذكوره في الكلام، واما قرينه حاليه السياق افهم منه ان ده ايه؟ مجاز. واضحه كده؟ طيب. فما العلاقه بين الحالين يا ترى؟ حال رجوع الغريب الى وطنه وحال رجوع السيف الى قرابه. قال لك العلاقه المشابهه. مش في مشابهه كده؟ ما هو المجاز، المجاز ايه المجاز اصلا؟ تعريف المجاز، تعريف المجاز اصلا ما تنساش اصلا موضوعنا كله، احنا بنتكلم في المجاز اللي احنا اول الرسمه، المجاز العنوان اللي انت كاتبه المجاز. ايه معنى المجاز؟ تعريف المجاز هو استخدام لفظ، مش عارف ازاي ده اول درس. استخدام لفظ في غير موضعه او معناه الحقيقي. خلاص كده، استخدام، استخدام لفظ في غير موضعه الاصلي، بين قوسين زياده ايضاح معناه الحقيقي. استخدام لفظ في غير موضعه الاصلي بين قوسين اي معناه الحقيقي. خلاص كده. طيب هتستخدم اي لفظ كده؟ هيقول لك لا، ليه؟ لعلاقه بينهما. لازم يكون في علاقه، شيء مشترك ما بين اللفظ ده، ما بين المعنى الاصلي الحقيقي والمعنى الثانوي. وايه كمان؟ مش علاقه بس، وقرينه مانعه من الحمل على المعنى الحقيقي. وقرينه مانعه من الحمل على المعنى الحقيقي. يبقى المجاز ثلاث كلمات، لو فهمتهم خلاص انتهى الموضوع. لفظ هو لفظ، المجاز بيبقى في اللفظ، غير موضعه اللفظ ده، حطيته في شلته من معناه الحقيقي، اديته المعنى ثاني. رايت اسدا، له علاقه بينها. خلاص كده، رايت اسدا على المنبر، ها فين اللفظ؟ كلمه اسد، اسد شلته من معنى الحقيقي الحيوان المفترس واعطيته لمين؟ لانسان. خلاص كده، حصل المجاز كده. قال لك لا لسه، كمل رقم اثنين، الركن الثاني، لعلاقه بينهما وقرينه مانعه. ايه العلاقه اللي بين الاسد والانسان اللي يخطب على المنبر؟ ايه العلاقه؟ الشجاعه. الشجاعه، اسد شجاع وانسان يخطب على المنبر شرطه فيه الشجاعه. خلاص كده، ما تقولش الفصاحه، ما الاسد مش فصيح. صح، صح كده. لا، شجاعه، قوه، شده الباس. اصبت انا دلوقتي شهر رمضان الحمد لله، واحده واحده. طيب، رايت اسدا على المنبر، لفظ في لفظ، استدلت لفظ بمعنى بمعنى، وعرفت العلاقه. فين القرينه اللي تمنعك من الحمل؟ القرينه يعني الاماره، العلامه اللي تمنعك من حمل الاسد ده على الحيوان المفترس؟ المنبر، كلمه المنبر. يخطب على المنبر، يخطب على المنبر، ممكن يطلع منبر ياكل. تمام كده، يخطب على المنبر. واضح يا شيخ رمضان؟ واضح. شيخ محمد، يبقى انت عندك لفظ هو الاسد، شيلته من حيوان اديته الانسان. خلاص. في علاقه بين الاسد والانسان، الشجاعه. لازم يكون في علاقه. في المجاز، بس المجاز الهون، المجاز الهون غير اذا كانت علاقه المشابهه. علاقه المشابهه في ايه بقى؟ المشابهه في الشجاعه. نعم. ما هي العلاقه الشجاعه يعني علاقه المشابهه. تمام واضحه يا جماعه. نعم. ما هي كلمه المشابهه دي كلمه عامه. نعم. مشابهه في ايه؟ تحتها انواع كتيره. نعم. مشابهه دي كلمه عامه. المجاز اللغوي لازم تكون علاقه المشابهه. تاني ماشي ولا واضحه؟ دي علاقه بينها. في علاقه، العلاقه بين ده وده ايه؟ هي المشابهه. المشابهه في ايه بقى؟ الشجاعه، في الكرم. نعم. في الجود، في السخاء، في العلو، في الارتفاع. بس هي العلاقه اسمها ايه؟ العامه المشابهه. هتقول المشابهه في الشجاعه، المشابهه في الكرم، المشابهه في السخاء، المشابهه في الفصاحه، المشابهه في كذا. واضح؟ نعم. خلاص كده. طيب العلاقه المشابهه في القرينه، في المثال بتاعنا لازم يكون في قرينه، يعني عماره، علامه تمنع من الحمل على المعنى الحقيقي اللي هو الاسد، وهو كلمه يخطب على المنبر. واضحه؟ واضحه. ادي المجاز، تعريف المجاز ده. فالغايه هنا قال لك ده مجاز. نعم. قال فما العلاقه بين الحالين يا ترى؟ العلاقه اللي بين الاسد، اللي بين عفوا الانسان والعائد والسيف. قال لك العلاقه المشابهه. فان حال الرجل الذي نزح عن الاوطان عاملا مجدا ماضيا في الامور ثم رجوعه الى وطنه بعد طول الكد والتعب تشبه حال السيف الذي استل للحرب والجلاد حتى اذا ظفر بالنصر عاد الى غمده. في مشابهه؟ نعم. انسان بيجد بيتعب. نعم. والسيف بيجد وبيتعب برضه في الايه؟ في القتل. نعم. تمام كده. ففي مشابهه. ومثل ذلك يقال فيه وحل الليث منيع غابه. واضح يا جماعه؟ هتقول لي فين القرينه؟ انت قلت المجاز لفظ ولفظ. نعم. وعلاقه مشابهه. طب فين القرينه الحاليه؟ القرينه حاليه، ما تنساش دي، ان القرينه اما لفظ في الكلمه في الكلام واما حال سياق الكلام. نعم. المفهوم حاله. واضح؟ طيب بيت المتنبي. قال المتنبي ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. يقول لك واحد انسان فمه مر وفمه مريض اصلا، فقال لك لو شرب مية عذبة الماء الزلالة يعني العذب، هيجده مر برضو. العيب في المية ولا في الفم؟ الفم. في الفم. فبيقول لك هذا لمن لم يرزق الذوق لفهم الشعر الرائع. فالمتنبي بيعيب، بيقول لك المشكله مش في كلامي انا، مش في ابياتي، مش في شعري، المشكله فيك انت. المرض بس تمام كده. انت اللي ودانك ما بتسمعش صح، انت اللي الذوق بتاعك ذوق سقيم. هو بيقوله كده يعني. قال وبيت المتنبي يدل وضع الحقيقي، الوضع الحقيقي بقى في الكلام، على ان المريض الذي يصاب بمراره في فمه اذا شرب الماء العذبه وجده مرا، ولكنه لم يستعمله في هذا المعنى. هو ما استعملش عشان المعنى الحقيقي، بل استعمله في من يعيبون شعره لعيب في ذوقهم الشعري. نعم. العيب فيهم هم، وضعف في ادراكهم الادبي، فهذا التركيب مجاز. نعم. خلاص كده عبرت بلفظ. نعم. عن اللفظ ده حقيقي ولكن استعملته في معنى تاني خالص. نعم. هو ده مجاز. الركن الثاني فين العلاقه؟ خلاص كده. وفهذا المجاز مجاز قرينته، هذا تركيب مجاز مجاز قرينته حاليه، علاقته مشابهه، المشابهه برضه مشابهه ما بين الانسان اللي ما عندوش ذوق بالانسان اللي فمه مريض. نعم. واضح كده. والمشبه هنا حال المولعين بذمه. نعم. اللي هم حال الناس اللي مولعه بذم المتنبي. نعم. مشغوفه قوي بذمه، فيقول حالكم كحال المريض المشبه بيه بقى. نعم. كحال المريض الذي يجد الماء الزلال مرة. نعم. الحال زي الحال. نعم. فشبه ايه؟ حال بحال، حال اللي بيعيبون شعره بحال من يجد الماء مرة. نعم. واضحه كده. نعم. المثال الثالث قطعت جهيزة قول كل خطيب. بين قوسين بيقول لمن يأتي بالقول الفصل. نفهم المثال، بيقول والمثال الثالث مثل عربي أصله أن قوما اجتمعوا للتشاور والخطابة في الصلح بين حيين، قتل رجل من أحدهما رجلا من الحي الآخر. نعم. حيين اتخانقوا مع بعض، واحد قتل الثاني، فاجتمعوا للصلح، وأنهم لكذلك وما قاعدين يعني ليتصالحوا إذا بجارية تدعى جهيزة، اسمها جهيزة، أقبلت فأنبأتهم أن أولياء المقتول ظفروا بالقاتل فقتلوه. خلاص الموضوع خلص. أنتوا عمالين تعانين على إيه؟ خلاص انتهت. فقال قائل منهم قطعت جهيزة قول كل خطيب. جهيزة اللي هي البنت دي. قطعت كلام منكم بقى، خلاص انتهت. وهو تركيب يتمثل به في كل موطن يؤتى فيه بالقول الفصل. يعني إحنا مثلا قاعدين بنتناقش في مسألة فقهية. أنا بقول قول وأنت بقول قول، أنا بقول قول وأنت بتقول قول، أنا بقول قول وأنت بتقول قول، فجأة واحد قال حديث النبي كذا. خلاص. يصح ضرب المثال هنا. قطع الحديث وقول كلي. قطع الجهيزة. تمام كده؟ قطع القول. تمام؟ طيب. فأنت ترى في كل مثال من الأمثلة السابقة، وعايز يوصل لك في إيه؟ في الكلمتين اللي جايين دول. قال لك كل مثال أن تركيبًا استعمل في غير معناه الحقيقي. نعم. تمام كده؟ بص بقى للرسمة اللي كتبناها، المجاز باعتبار الإفراد والتركيب. النوع الرابع الاستعارة باعتبار الإفراد والتركيب، مفردة ومركبة. الاستعارة المفردة زي ايه؟ رأيت أسدا يخطب على المنبر، لفظ بلفظ. يا أسد عبرت بيه عن إنسان، خلاص كده دي استعارة ايه؟ مفردة كلمة. طب التركيب، تركيب جملة، جملة على بعضها زي ما احنا شايفين اهو. تركيبا استعمل في غير معناه الحقيقي. فين التركيب؟ في ثلاث أمثلة. قطعت جهيزة قول كل خطيب، المثال ده. التركيب نفسه يعبر به عن ايه؟ شبهت هذا الكلام استعارته لايه؟ لاي لكل مسألة فوصل فيها. عبرت بكلمة ولا عبرت بالتركيب كله؟ التركيب كله. استعارت التركيب كله ولا استعارت كلمة؟ كله. طيب ومن يك ذا فم مر مريض يجد به مرا به الماء الزلالة، يجد مرا به الماء الزلالة. التركيب كله. التركيب كله بيعبر عن حال انسان ضعيف الذوق. نعم. بحال انسان مريض الفم. التركيب كله. فبيقول لك الاستعاره باعتبار اللفظ نفسه، باعتبار الافراد والتركيب عفوا، اما مفرده كلمه بكلمه واما تركيب عبرت بيه عن تركيب. واضحه؟ ماشي خلاص كده. درس خلص دي اللي هي الاستعاره التمثيليه، واخدناها قبل كده. خدناها قبل كده في التشبيه. تشبيه تمثيلي. ايوه القاعده الاستعاره التمثيليه تركيب استعمل في غير ما وضع له. يبقى للتمثيليه افتكرها كده من تمثيل. في غير ما وضع له لعلاقه المشابهه، برضو المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي. واضح كده لغاية كده؟ طيب كده يبقى خلصنا الاستعارة. لو بصيت على الرسمة هتجد الاستعارة خلصت. اشتغل في المجاز بقى. بص كده الاستعارة بيقول الاستعارة ما كانت علاقته المشابهة. نوع من أنواع المجاز ولا غير؟ الاستعارة نوع من أنواع المجاز. هي المجاز نوع من أنواع المجاز اللغوي. بص أصل التركيب، المجاز ينقسم لقسمين، لغوي وعقلي. ما تقولش لغوي، لغوي منسوب للغو. لغوي كلام اللغو، لغوي اللغة. المجاز إما لغوي وإما عقلي. لغوي بينقسم لقسمين، الاستعارة ومجاز مرسل. الاستعارة إذا كانت العلاقة ما بين المستعير والمستعار منه المشابه، فطالما في مشابهة فدي اسمها استعارة. طيب المجاز المرسل ما كانت علاقته غير المشابهة. طالما في علاقة بس مش مشابهة اسمه مجاز مرسل. لا ده من نرجع بده، ده حاجة طويل قوي. انما مشابهة بس بنسميه استعارة. هيجي لك الاستعارة نفصلها لك، يقول لك الاستعارة دي انواع باعتبار ذكر الطرفين اللي هو المشبه والمشبه به او حسب احدهما تصريحية ومكنية. اذا ذكر المشبه به فهي تصريحية، اذا حذف المشبه به فهو مكنية. طيب باعتبار لفظها اما اصليه غير مشتقه واما تبعيه اذا كان لفظ مشتق. باعتبار ذكر الملائم المناسب، لو ذكر ملائم مرشحه، لو ذكر الملائم مناسب مين؟ مشبه به. طيب مجرده لو ذكر الملائم مناسب المشبه مطلقه اذا لم يذكر اي ملائم. واضح؟ باعتبار الافراد والتركيب الاستعاره اما مفرده واما مركبه. خلصنا كده الاستعاره التمثيليه. المركبه دي التمثيليه، التمثيليه المركبه التمثيليه، وبعضهم يسميها التخيليه. التمثيلية او التخييلية. كده بفضل الله تعالى انتهينا من الاستعارة بانواعها. هنيجي بقى المجاز المرسل هتلاقيه اسهل. اسهل المجاز المرسل اللي جاي اسهل من الاستعارة كلها. ناخده بالمرة؟ ده كتير شفنا طبعا منه 11 10 مواد. بص كده هتلاقي درسه صفحتين وقاعدة. حتى بس لو الاخوة اللي عايزين يحضروا أبقى خلينا نشوف حاجة خلينا عشان ناخد عدد ماشي ماشي عشان مصعب بس يا اللي ما جيش أنا كده كده مش جاي. طيب ما احنا كده كده بنسجل. طيب المجاز المرسل بص للرسمة ما كانت على عشان يبقى خلصنا كده ايه المجاز اللغوي كله وفضل لنا العقل عشان ما نرجعش المجاز تاني ولا الاستعاره تاني ان شاء الله لان كل مره بشرح القديم. المجاز العقلي لا لا العقلي ده نوع تاني من انواع المجاز. ماشي. هناخد المجاز المرسل يبقى كده خلصنا المجاز اللغوي. ماشي. النوع الاول من انواع المجاز يبقى فاضل المجاز العقلي لوحده. المجاز المرسل بص كده للرسمه اللي كتبناها ما كانت علاقته غير المشابهه وهي انواع. ماشي. طيب بص كده على الامثله الموجوده في الكتاب بيقول ايه الامثله. قال المتنبي له اياد علي سابغه اعد منها ولا اعددها او اعد منها صح بقى اعد منها اعد اعد منها ولا اعددها. بص تحت في البحث يقول لك ايه عرفت ان الاستعاره من المجاز اللغوي صح الكلام ده يا جماعه الاستعاره مجاز لغوي. نعم ها استعاره مجاز لغوي. ايوه ماشي. طيب علاقته ايه مشابهه صح؟ مشابهة صح كده الاستعارة، وأنها كلمة استعملت في غير معناها صح؟ لعلاقة المشابهة بين المعنيين الأصلي والمجازي لغاية كده صحيح؟ ونحن نطلب إليك هنا أن تتأمل الأمثلة السابقة وأن تبحث فيما إذا كانت مشتملة على مجاز. بص كده فيها فيها مجاز. قال المتنبي له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. في مجاز في البيت، في كلمة فيها مجاز كده، عبر بشيء عن شيء تاني. أياد جمع يد. له يد علي سابغة. له يد علي، عبر بشيء عن شيء، عبر باليد علي. عن عن النعمة. نعم. عن الجميلة. نعم. عن الفضل. نعم. صح كده. له أياد كتير علي، يعني له نعم كتير، له جمال كتير علي. نعم. فهنا في مجاز. لو أن عبر بشيء عن شيء. يد يعني معنى نعمة. نعم. يد. صح كده. لولا أنه له يد عندنا. فعبر بشيء عن شيء، عبر باليد عن النعمة. نعم. والفضل والجميل. صح كده. نعم. أصبح مجاز ولا مش غير مجاز؟ مجاز. طب علاقته إيه؟ غير المشابهة. ما فيش مشابهة هنا. بص بقى انظر للبحث، يقول لك انظر لكلمة الايادي في قول المتنبي، اتظن انه اراد بها الايدي الحقيقية؟ لا، لا، انه يريد بها النعم. فكلمة ايادي هنا مجاز، ولكن هل ترى بين الايدي والنعم مشابهة؟ لا. اليد والنعمة ايه وجه المشابهة بينهم؟ مش مشابهة. فما العلاقة اذا بعد ان عرفت فيما سبق من الدروس؟ ممكن اضيف انا كلام ودماغنا صدعت. نعم. وصدعت. عرفت من سبق الدروس أن لكل مجاز علاقة، مجاز لابد علاقة وقرينة، علاقة وقرينة. وأن العربية يعني الإنسان العربي لا يرسل كلمة في غير معناها إلا بعد وجود صلة وعلاقة بين المعنيين. هنضيف عليه كمان إيه؟ صلة وعلاقة بين المعنيين، ونضيف عليها كمان إيه؟ هنضيف إحنا من غير ما نكتب. في المجاز صلة وعلاقة بين المعنيين، وإيه كمان في المجاز؟ وقرينة. صح كده. نعم. لازم في قرينة منها، إما وإما لفظية أو حالية. صح كده. تأمل، هو عايز يوصلك الآتي، تأمل تجد أن اليد الحقيقية هي التي تمنح النعم، فهي سبب فيها. هي اليد فعلا مش الإيد دي. نعم. هي اللي بتمدح بتمنح النعمة، تمنح الفضل ليدك. نعم. تمام كده. بتصرف مال تعطيه. صح كده. في أهو في كده إيه في سبب أهو. فالعلاقة إذن السببية. نعم. وهذا كثير شائع في لغة العرب. يبقى العلاقة قصة المشابهة ما بين الأيدي والنعم. يبقى حصل في مجاز. فين المجاز؟ كلمة أيادي فيها مجاز. وضع كلمة ليس لها. عبرت بكلمة عن معنى تاني، عبرت بالأيادي عن النعم، هو ده المجاز. شيخ رمضان صح كده؟ فين العلاقة؟ المجاز بتقول لازم في علاقة. فين العلاقة؟ هتقول لي علاقة. علاقة السببية، لأن اليد هي سبب النعمة. خلاص كده؟ اكتب مثال ده. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ها فين المجاز؟ صور الشهر بشيء يرى. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صور الشهر بالله. شهد منكم الشهر. ها صور عبرت بالشهر الهلال. شهد منكم الشهر يعني شهد منكم الهلال، رؤية الهلال. صح كده. فليصم الشهر. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني فمن شهد منكم رؤية الهلال فليصم شهر رمضان. فعبر بشيء عن شيء، عبر بالهلال عن عن صيام رمضان، عبر بالهلال. تمام كده. عن صيام رمضان، لأن الهلال سبب لصيام. ما هو معنى فمن شهد منكم الشهر يعني الهلال؟ ما هو من شهد منكم الشهر يعني دخول الشهر. لا يصوم الشهر، مش هيصوم الشهر، يصوم رمضان. صح كده. دخول الشهر. فمن شهد منكم الشهر يعني فمن شهد منكم دخول الشهر، دخول شهر رمضان. كيف تشهد دخول شهر رمضان بالهلال؟ فعبر بالهلال عن دخول الشهر، عن شهر رمضان. لان الهلال سبب ليه الصيام. فدي اسمها علاقة السببية، مجاز مرسل علاقته السببية. فممكن تفهمها تقول كده ان العلاقة السببية اطلاق السبب وارادة المسبب. فعلاقة السببية تكتب جنبها كده اطلاق السبب وارادة المسبب. اطلاق السبب وارادة المسبب. ها في الايادي اطلاق السبب اللي هو اليد، وارادة المسبب اللي هو الانسان نفسه النعم. صح كده. المسبب يعني النتيجة. اطلاق السبب اليد، وإرادة المسبب اللي هو النتيجة عن اليد. ده معنى كلمة مسبب. خلاص كده المجاز المرسل علاقته السببية. واضح يا جماعه؟ طيب بص المثال الثاني، قال تعالى وينزل لكم من السماء رزقا. انظر الى قوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، الرزق لا ينزل من السماء، ولكن الذي ينزل مطر ينشا عنه النبات الذي منه طعامنا ورزقنا، صح كده؟ اللي بينزل من السماء ماء. الماء، فالرزق مسبب عن المطر. نعم، فهو مجاز علاقته المسببيه. مين اللي بيسبب عن مين؟ الزرع سبب عن المطر. الرزق سبب عن المطر ولا المطر سبب عن الرزق؟ الرزق سبب، الرزق سبب عن الماء. الرزق اللي هو النبات، الرزق الخير. نعم، سبب عن المطر اللي بينزل. نعم، الرزق سبب عن المطر. تمام، الآية عبرت بالسبب ولا بالنتيجة المسبب؟ بص كده، ونزل لكم من السماء بالنتيجة رزقا، عبرت بالمسبب. نعم، عن السبب. يبقى إطلاق المسبب وإرادة السبب. نعم، نكتب جنبها كده، إطلاق المسبب وإرادة السبب. المسبب وإرادة السبب، ونزل لكم من السماء رزق، اطلاق المسبب واراده السبب. اطلقنا المسبب اللي هو الرزق، النتيجه، واردنا السبب، واردنا المياه اللي هو المياه. فده اسمه مجاز مرسل. مرسل ليه؟ لان علاقته غير مشابهه مطلق. فحسب بقى الايه الكلام اللي يجي فيه، فذلك سمي مرسل. فممكن يكون يراد علاقته السببيه علاقته المسببيه. بص المثال الثالث، كم بعثنا الجيش جرارا وارسلنا العيون. قال اما كلمه العيون في البيت فالمراد بها الجواسيس. ارسلنا عيوننا احنا فعلا؟ العيون دي طلعناها كده من العيون، جواسيس. ده مجاز ولا مش مجاز؟ مجاز. ومن الهين ان تفهم ان استعمالها في ذلك مجازي، سهل جدا. والعلاقه ان العين في مشابهه ما بين العين، العين الجارحه والجاسوس، في مشابهه. علاقه مشابهه؟ لا، مش علاقه مشابهه. العين جزء من الجاسوس، صح؟ مش العين جزء من الجاسوس، ولها شأن كبير فيه في الجاسوس. نعم، هيمشي بقى جاسوس زي من غير عيون، هو أعمى. فأطلق الجزء وأريد الكل، فأطلق الجزء اللي هو العين وأريد الجواسيس الجاسوس نفسه وأريد الكل. وذلك وقال إن علاقة هنا الجزئية. ممكن نكتب كده إطلاق الجزء وإرادة الكل، هي مكتوبة إطلاق الجزء وإرادة الكل، الجزء وإرادة الكل، إطلاق الجزء وإرادة الكل. مثل قوله تعالى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، ومثله قوله تعالى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. هي عينها بس، ده في قصة موسى عليه السلام عينها اللي هتقر، لا قلبها كله. جميل قوي، فعبر بالجزء منها عن الكل، فده مجاز مرسل علاقته الجزئية. واضح الكلام؟ جميل قوي. بص اللي بعدها، قال تعالى لسان نوح عليه السلام واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم. نعم، صح كده؟ هتقول في مجاز. نعم، في مجاز في كلمه اصابع. نعم، بص كده الكلام كده، رايت ان الانسان، انظر لقوله تعالى رايت ان الانسان لا يستطيع ان يضع اصبعه كله في اذنه. وان الاصابع في الايه الكريمه اطلقت واريد اطرافها، الانامل. وضع اصابعهم يعني اطراف الانامل. فهذا مجاز مرسل علاقته الكليه، معناها عبر بالكل واراد الجزء. الكليه علاقته الجزئيه، عبر بالكل واراد الجزء. ومثل قوله تعالى يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، ومثل قوله تعالى يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فين بقى المجاز؟ هو اللي الإنسان بيتكلم بالفم كله، يقولون بأفواههم باللسان. فعبر بالفم بالكل وأراد الجزء اللسان. واضح؟ مجاز مرسل ولا مجاز ولا استعارة؟ ما هو المجاز اللغوي، إما مجاز مرسل وإما استعارة. هذا مجاز لغوي ولا استعارة؟ استعارة. لا، أنت مش معانا. لغوي. لا، غلط. لغوي ما الاستعارة والمجاز المرسل مجاز لغوي. نعم، بص يا جماعه، المجاز اللغوي ده كبير. نعم، ينقسم استعاره وايه مجاز مرسل. فانا مجاز مرسل لان العلاقه غير المشابهه. تمام كده، عبر عن اللسان بالفم. نعم، ايه وجه المشابهه بين الفم واللسان؟ ده جزء من، مفيش مشابهه. الفم مفيش مشابهه، مش طالما قلت مفيش مشابهه يبقى دي مش استعاره، يبقى اسمها مجاز مرسل يعني مطلق. حدد لي بقى الجزئيه بتاعته، العلاقه بتاعته. علاقته كل واراد الجزء. طيب نشوف المثال اللي بعده. قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. تجد أن اليتيمة في اللغة هو الصغير الذي مات أبوه. فهل تظن أن الله سبحانه يأمر بإعطاء اليتامى الصغار أموال آبائهم؟ لا. أمال إيه معنى الآية وآتوا اليتامى أموالهم؟ يعني ادي الطفل الصغير اليتيم ده ادي له ماله؟ لا، هذا غير معقول. بل الواقع أن الله يأمر بإعطاء الأموال من وصلوا سن الرشد بعد أن كانوا يتامى. فكلمة اليتامى هنا مجاز. نعم، ويتم في الطفل ويتم في بعد يتامى مجاز عن مين؟ عن الإنسان الكبير. ايوه الله يفتح عليك، لأنها استعملت في الراشدين اليتامى، مقصود بها وآتوا اليتامى يعني وآتوا البالغين الراشدين أموالهم. طب إيه العلاقة؟ قال لك العلاقة اعتبار مكان، كانوا يتامى. مكان. وضحت؟ إيه يا جماعة؟ وضحت؟ اعتبار مكان ممكن نكتب جنبها كده الماضوية. الماضوية يعني الماضي. مجاز مرسل علاقته الماضوية، يعني الماضي اعتبار مكان. ثم انظر إلى قوله تعالى عليه السلام نوح إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. تجد أن فاجرا وكفارا مجازان، هما فعلا لو استمروا قوم نوح دول هيولدوا الولد اللي ينزل فاجر وكفار على طول كافر. لا. أول ما ينزل بطن أمه كده كافر جاهز من جوه. ها صح كده؟ طيب تجد أن فاجرا وكفارا مجازان، لأن المولود حين يولد لا يكون فاجرا ولا كفارا، ولكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة. فأطلق المولود الفاجر وأريد به الرجل. لا يلدوا، كلمة يلدوا المجاز هنا في يلدوا إلا فاجر، كلمة يلدوا تمام كده معناها سيصير، عبر بالولادة الطفل عن الرجل الكبير. فالفاجر والعلاقة وأريد به الرجل الفاجر والعلاقة اعتبار ما يكون اللي هي المستقبلية. ومثل قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا سورة يوسف. ومثل قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، هو الخمر بيتعصر. طب هو خمر اتعصر خلاص، امال اعصر ايه؟ عنب، صح كده؟ فعبر بالخمر، هذه مجاز عن العنب. ما سيكون علاقته المستقبليه ما سيكون خمرا، يعني اني اراني اعصر عنبا سيصير خمرا. واضحه؟ مجاز مرسل علاقته الايه؟ المستقبليه. طب بص المثال الاخير قبل الاخير، فليدعو ناديه سندعو الزبانيه. قوله تعالى فليدعو ناديه في قصة سورة العلق. نعم. فالأمر هنا للسخرية والاستخفاف. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فليدعو ناديه، خلوا أبو لهب وأبو جهل والناس ادعوا النادي. نعم. فليدعو ناديه، احنا بقى ايه؟ سندعو الزبانية. نعم. فإننا نعرف أن معنى النادي مكان الاجتماع. نعم. مكان المجتمع عليه القهوة. نعم. فهل ربنا يقصد اللي يدعو النادي يعني الكراسي والأعداد والمكان ده ولا اللي فيه؟ ولكن المقصود بهذه الآية الكريمة من في هذا المكان من عشيرته ونصرائه، فليدعو ناديه يعني من فيه. نعم. فهو مجاز مرسل أطلق فيه المحل وأريد الحال، الحل يعني الموجود فيه. نعم. فهذا مجاز علاقته المحلية. نعم. أهو علاقة المحلية يعني من حل فيه. نعم. واضح يا جماعة؟ لسه قولك أيضا إيه؟ قرر المجلس كذا. اكتب مثال بقى. قرر المجلس كذا. المجلس ليس بقرر. المجلس بيقر. ولا من فيه، هذا مجاز مرسل علاقته المحلية. نعم. أطلق المحل وأريد الحال فيه، الحال يعني القاعد فيه الموجود فيه. نعم. طيب واصل. وعلى الضد من ذلك قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، والنعيم لا يحل فيه الإنسان لأنه معنى من المعاني. أنت لما تكون نسأل الله نجعلنا منه هيدخل النعيم، النعيم نفسه شيء بيدخل فيه نعيم؟ لا، ده معنى معنى. نعم. فإنما يحل في مكان النعيم اللي هو الجنة، مكان النعيم صح. فاستعمال النعيم في مكانه مجاز، أطلق فيه الحال وأريد به المحل. من الحال النعيم، حل يعني سكن في الجنة، فهذا مجاز علاقته الحالية. إرادة الإيه؟ إطلاق الحال وإرادة إيه؟ المحل. فهذا علاقته الحالية، حالية شدد مش الحالية، الحالية. الحالية حل يحل، حل يعني أقام، يعني ممكن نفسرها تاني إرادة ذكر الساكن وإرادة المسكن. ذكر الساكن وإرادة المسكن اللي هو إطلاق الحال وإرادة المحل، ذكر الساكن وإرادة المسكن. الساكن النعيم والمسكن الجنة، صح يا جماعة؟ فهذا مجاز علاقته الحالية. وإذا ثبت كما رأيت أن كل مجاز مما سبق كانت له علاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، فاعلم أن هذا نوع من المجاز اللغوي يسمى المجاز المرسل. تحت في حاشية أقول لك المرسل يعني المطلق، وإنما سمي هذا المجاز مرسلا لأنه أطلق فلم يقيد بعلاقة خاصة. ما مش علاقة خاصة، ده علاقة حصل إيه؟ قلت كم علاقة لغاية دلوقتي؟ عشر. عشر علاقات، تمن علاقات، زيد كمان الاثنين اللي كتبناهم الآلية. الآلية ومن المجاز المرسل مع علاقته الآلية أيضا، ضيف كده رقم 9 الآلية، ومعناه إطلاق الآلة وإرادة أثرها. الآلية وهو إطلاق الآلة وإرادة أثرها ومفعولها، وإرادة الأثر والمفعول. إطلاق الآلة وإرادة الأثر والمفعول، إطلاق الآلة وإرادة أثرها ومفعولها. مثال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فين المجاز في الآية؟ لسان، ها صح كده؟ هل إبراهيم عليه السلام يدعو بأن ربنا يجعل له لسان؟ لسان كده بيدعو له لسان؟ لسان؟ إرادة إطلاق الآلة وإرادة مفعولها، يعني اجعل لي ذكرا حسنا في الآخرين. الذكر الحسن ده بيكون بإيه؟ باللسان. صح كده؟ صح. مجاز مرسل علاقاته الآلية. مثال آخر: فأتوا به على أعين الناس. نفس الكلام في الآلية، أتوا به على أعين الناس. أتوا على أعين الناس يعني جابوا كده على عينيهم، حطوا إبراهيم كده على عيونهم ولا إيه؟ أمامهم. فأطلق الآلة وأراد الآثر على أعين الناس، على الناس شايفينه قدامهم لغاية ما الناس شافوه. أيضا: منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. أذن يعني إيه؟ مستمع. كثير الاستماع بيستمع بس لا يفقه، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم. فعبروا بالأذن يقولك بودان بس. طب كده بيقولك نصف ده إنسان بودن، يعني إيه بودن؟ يسمع كثير، بيسمع لكل ما يقال له. فعبروا بالأذن وأرادوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمها الآلية. رقم 10 المجاورة، علاقة المجاورة ذكر الشيء وإرادة مجاورة. المجاورة ذكر الشيء وإرادة مجاورة. وإرادة مجاورة. مثال: فشككت بتقول لك أشكك بالدبوس، هو نفس الكلام. فشككت بالرمح الأصم ثيابه. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ولك شكيته بالدبوس، شكيت ثيابه بالدبوس، شككت ثيابه بالرمح. هو المقصود شك الثياب ولا المقصود الإنسان؟ الإنسان. المجاز في كلمة ثيابه. نعم. عبر بالثياب عن إيه؟ الإنسان. الإنسان مجاور للثياب. نعم. والثياب مجاور للإنسان. نعم. صح كده؟ نعم. هذا مجاز مرسل علاقته المجاورة في كلمة الثياب. مفيش مشابهة بين الثياب والإنسان. مفيش مشابهة. مجاور. مجاز ومجاورة. كده خلص المجاز المرسل، نقرأ القواعد. المجاز المرسل كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة. يبقى مجاز مرسل هو نوع من أنواع المجاز استعملت الكلمة في غير معناها بس العلاقة غير المشابهة مع قرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي. من علاقات المجاز المرسل السببية والمسببية والجزئية والكلية واعتبار ما كان واعتبار ما يكون، اللي هو الماضوية والمستقبلية والمحلية والحالية. هنضيف جنبها كمان لسه كده إيه؟ والآلية والمجاورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده خلصنا بفضل الله تعالى المجاز اللغوي كله. المرة القادمة نبدأ بالمجاز العقلي إن شاء الله تعالى. سهلة برضه.